بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، قال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: النقطة الأولى بيان معنى السلفية في اللغة. السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق كل متقدم وسابق وسابق لك، وتطلق على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. ومنه قول الله جل في علاه: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: السلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. نعم. نقطة الأولى نقطة يا موانزو كتك نقطة سابعة za kitabu hiki ambayo asili yake ni muhadhara Sheikh ni bayan maana salafia fi lugha, ni kubainisha maana ya usalafi katika lugha ya Kiarabu. Inasema as-salafia, as-salafia ni usalafu, sawa eh? Alafu kuna as-salafi, huyo ni msalafu, usalafu. Hii neno za salafia, sawa eh? Asili yake ni kwamba asinu walamu walfa salaf aslun yadullu ala taqaddumi wa sabqin, ni asli inayoonyesha juu ya kutangulia na kuambiwa mbele. Walidha falafdhatu salafi fi lugha ta'ni, kwa hiyo basi lafudhi ya salafi katika lugha ina maana yani almutaqaddimu wasabiq, yule aliyetangulia, wasabiq na yule wa mbele au mwanzo. Wa hiya jam'u salif wa yujma'u ala aslaf wa suluf wa sullaf, jam'u ya salif, salif na vile vile wa yujma'u ala aslaf suluf na sullaf, watangulizi au wale wa mwanzo, aslafun sulufun sulafi, watangulizi au wa mwanzo katika jambo kadha wa kadha. Watutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha, na ufahamika na huitwa hiyo kwa kila yule ambaye mutaqaddimin aliyetangulia, wa sabiqin laka yule wa mwanzo, wa sabiqin laka na yule aliyekutangulia, min qarabatin tangulia katika wale watu wako wa karibu na jamaa wa karibu, wa nahwiha na mfano wake. Wa minhu qawlu llahi jalla fi ulahu, na katika hayo basi kutolea ushahidi katika maana hii ya kilugha, mfahamiana, ina maana hii inakuja hapa kutolea ushahidi maana ya kilugha, kutilia nguvu neno la salafu kilugha. Hapo lazima tuwe pamoja, ndasichukua kana kufanya sishari katika katika dahi, yani kilugha, neno hili katika Qur'an lilikuwa na dilikuaje, ina maana takuongezea nguvu hapa. Min qawli minhu qawlu llahi jalla fi ula faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, na tukawajalia kwamba wao ni wa mwanzo na mfano kwa wengine watakaokuja baadaye. قال الإمام البغوي، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وهو أبو أحمد، الإمام البغوي كنيته أبو أحمد، أبو أحمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي البغوي الشافعي هذه هدية نعم وهو أبو أحمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي جنا لك من الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي الفائدة هذه عندك لك أبو أحمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي تناني مشافي الله أكبر توفي في سنة 510 أمي كفت كماك وكومي ماك وميتان وكومي أخوان ماك وميتان وكومي من هجرة النبوية الشريفة ماك وكومي بعد هجرة النبوية صلى الله عليه وسلم ماك وميتان وكومي أخوان ماك وميتان وكومي مكة 510 عند هذه الآية قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره هذا تفسير ياكي تفسير ياكي هو معالم التنزيل معالم التنزيل تفسير البغوي معروف تفسير البغوي يعني من يمي ييتا معالم التنزيل عند هذه الآية وقت اللي بقوة شريشة في تفسير آية هي السلف إنه صرفوا من تقدم يعني وليتنغليا من الآباء كتكما بابا نما بابو نما بابو نما بابو سواء وجعلناهم متقدمين وما الله تبارك وتعالى ميوفانيها متقدمين يتنغليا ليتعب بهم الآخرون إلي وباتما واعدا كبتيا قوها وليتنغليا وليتقو كجا بادايا الآخرون وتقو كجا مشو ولا متumia neno fajalnahum salafan kwamba as-salafu man taqaddama min al-aba'i fajalnahum mutaqaddimin liyata'ida bihimul akhirun naam wa minhu qawluhu ta'ala wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf ay ma taqaddama min fi'likum falidhalika mutajafa فذلك متجافى عنه والاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل ولهذا يقال لفلان سلف كريم أي آباء متقدمون قاله الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في المفردات نعم ومنه قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لفيلة مكتازوا وقصانيا فموجا كتكندوا بين الأختين مدى دواويلي دواويلي بابا موجا ماما موجا أو بابا موجا مدفوتي أو ماما موجا ماما موجا بدفوتي ماما موجا بابا دفوتي سواء إلا ما قد سلف إسفقوا فيالي الفعين يالي اليفيت ما تقدم من فعلكم كتفقنا نيالي ما تندوين وتنغلية من يقوم بمسامعوا نقفتوا زيل زنبزين فيالي اليفيت أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافى عنه بس هايو نيني mmefutiwa hayo sawa dhambi zake falistithna'u anil ithmi basi istithna'u kuhusu dhambi falistithna'u anil ithmi istithna hapa ni kuhusu dhambi kwamba kile kilichofanyika mkapata dhambi kipindi kile mmefutiwa si tuko pamoja aliposema illa ma qad salafa ni falistithna'u anil ithmi la ani jawazi lfili so istithnai ya kujuzu kitendo istithnai ila maakade salafa ila kwa zile dhambi zenu zilizo tangulia simefahamiana ina maana mmesamehewa vile vitendo zile dhambi zenu zilizo tangulia vitendo ina maana mlifanya vitendo vibaya vichafu wengine wakawa wameoa watoto wao wengine kadha wengine wamechanganya dada wawili mfahamiana damani dhambi kwalo mmesamehewa dhambi so mmesamehewa so vitendo dhambi si mfahamiana kwa vitendo ni haramu ولهذا يقال لفلان سلف كريم فلان انا متغليزي مهما لفلان مت فلان بانا انا متغليزي مهما بانا اي اباء متقدمون wale wazazi wake ukoo wake waliotangulia. Qala al-Raghib al-Isfahani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Mufradat tamaqfa ala hadha al-asmi fi ismihi au tarjamatihi. Naam, qal wa khalsahu al-Hafiz ibn Kathir wal-Allama al-Hafiz wa khalsahu al-Hafiz ibn al-Athir والعلامة ابن منظور بالمتقدم والسابق في السن والفضل. قال ابن منظور رحمه الله: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. نعم. وخصه الحافظ ابن الأثير والعلامة ابن منظور بالمتقدم والسابق. وخصه الحافظ ابن الأثير بمعنى ابن منظور فمباهو يعني المتقدم السابق لتنغلية في ماذا؟ في السن والفضل. ابن الأثير الحافظ ابن الأثير هو علي بن محمد الجزري، وعلي ابن محمد الجزري المشهور بابن الأثير. علي بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير، وله كتاب النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث، وأيضا عنده كتاب في في الصحابة ماذا؟ أصل الغابة، في أصل الغابة في تمييز الصحابة. هناك الإصابة لابن حجر، نعم الإصابة لابن حجر، وكتاب هذا أصول الغابة لابن الأثير. نبي لبينا كتابك النهاية في غريب الحديث، يعني كتاب النهاية في غريب الحديث أنا زمومزيا بعضي منينو يلي يوم قد كحديث بالمبالي أمباني مقومو ولي أتولي معنا. نكتاب له أربع مجلدات، كنا مجلد منه katika vitabu vya kununua tulabu alilmi. Kitabu hiki ni muhimu kinunua, an-nihaya fi gharib al-hadith li ibn al-athir wa huwa muhammad wa huwa ali ibn muhammad al-jazari ibn al-athir rahimahullahu ta'ala. Wa al-allamatu ibn manzur wa huwa muhammad ibn makram ibn ali abul fadli jamaluddin ibn manzur. محمد بن مكرم ابن علي، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. أما بفهمك ومن سبق من موجة رحمة الله تعالى عليه، أما بنا كتابك لسان العرب، لسان العرب كتاب قيم katika vitabu ambavyo tulabu ilmi vizuri kuwa katika kamusi kuwa nacho hicho, katika kamusi ya lugha ya Kiarabu. Vitabu ni vingi lakini ni muhimu, na tunajua kwamba tulab masakin na tulabu wana kitu, lakini siku ikakudondokea unakimbilia kitabu. Si tumefahamiana eh? Sio siku inakudondokea unakimbilia mtwango na sababu nini? Tufamiana aramaini kidogo na vitabu sawa, nasema kimbilia dafa alafu inakuwa mtihani kidogo, nakosa vitabu. Naam. Qala ibn Mandhur rahimahullahu ta'ala: wasalafu aidan man taqaddamaka min abaika. Salafu vilevile ni yule alokutangulia katika wazazi wako. Zawi qarabatika alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli, wale watu wako wa karibu ambao wao waliokuwa juu yako katika umri. Wal fadli, na vile vile katika ubora. Walihadha summiya sadrul awwal min at-tabi'ina, kwa hiyo basi ndio maana ikaitwa kile kizazi cha mwanzo kabisa, mina tabi'in as-salafu salih, watangulizi wema, masalafu wema, as-salafu salih, salafu wema. Sisi tumefahamiana? Maka sije salafu na salafu vingine vile, wapo na masalafu mujrimun. Wa mimma yadullu ala hadha al-ma'na ma ja. Naam, naam. Wa mimma yadullu ala hadha al-ma'na ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فبكت، فلما رأى جزعها سارها مرة أخرى فضحكت رضي الله تعالى عنها، فسألتها عائشة تعالى عنها فلم تخبرها. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها مرة أخرى فأجابتها فاطمة رضي الله عنها بقولها: أما حين سارني صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعرضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عرضه الآن مرتين، وقال لها: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. ولما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال الحافظ النووي نعم. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين. نكتك نبيونيشا جوية معنى هي إلو تنقلية وكنيوما maana neno salafi ni hadithi iliyokuja fi sahihaini, katika sahihi mbili, sahihi Bukhari wa sahihi Muslim. Min hadithi Aisha radhiyallahu anha, katika hadithi Aisha, hiya siddiqatun binti siddiq, ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, maarufu Aisha, wa hiya min al-mukthirin في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا قمباني كتك وليوبوكي حديث نينجي روكم تومي صلى الله عليه وسلم نانين كتك إيزو نذيلي أمبازنا أوسو مانبا ينداني أم تومي صلى الله عليه وسلم ذيلي ألغوكوا كيوغا أم تومي صلى الله عليه وسلم ذيلي ألغوكوا كذا كذا مانبا ينداني أمبايو كما عائشة رضي الله عنها نا mama wengine waumini wasingeatoa ndani, ina maana mambo mengi sana tusingeyajua yanayohusu ndani, tusingeyajua namna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioga janaba. Lakini wao ndio walotoa akawafundisha, akielezea masahaba, na alipofua Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea matabi'i. Huyo hiyo alima ni katika masahaba walikuwa na elimu kubwa ambao wameichukua kutoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawatan nabi sallallahu alayhi wa sallam, apokea doga Mtume sallama hadithi 2210. Apokea doga Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi 2210. Na hivyo hivyo tufia radhiallahu ta'ala anha katika mwaka wa 57 wa kila 58. Ni mwaka ambao alikufa Abu Huraira. Abu Huraira radhiallahu alimsalia Aisha alipokufa, na baada ya muda kidogo katika mwaka huo na yeye fatufia radhiallahu ta'ala anhu, maarufu wa hiya ummul mu'minin. Wal hadithi fihi qissah, na hadithi inaye kuna kisa. Wa huwa nayo hiyo hadithi yenyewe, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama sarra ibnatahu Fatima radhiallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimfurahisha binti yake Fatima, Fatima binti Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, binti Rasul sallallahu alayhi wa sallama, معروفة هو أم حسين أم حسن والحسين أم حسن والحسين زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه منك وعليه عندما يقول أنبي علي بن أبي طالب أنسيما كنت رجلا مذاء يقول أنبي طالب نتقصان مذيء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون حايا كموليزا متومي صلى الله عليه وسلم لما كانت مني وإلي نفاسي بنتياك وانقو بنتياك يندي هو فاطمة binti yake ndio nani ndio yule Fatima anasema mwisho akamtuma Mikdadi kwenda kuuliza habari zile na akaambiwa anapotoka basi mtu ajisafishe kwa maji au kama kala sallallahu alaihi wasallam na amekufa katika mwaka wa amekufa Fatima katika mwaka wa 11 amekufa katika mwaka wa 11 miezi 6 baada ya wafati an-nabii sallallahu alaihi wasallam miezi 6 baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa mwaka 11 mwezi wa 3 tarehe 12 yani rabiul awal mwezi wa 3 tarehe 12 kwa hiyo mbele tena baada ya miezi 6 fatufiati Fatima binti rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wazi naam anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sarra ibnatahu Fatima radhiyallahu anha fabakat aliongea naye kwa siri kamnongoneza sisi tumefahamiana jambo la siri kaongea naye basi fabakat akalia baada ya kuongea naye kwa siri vile yule bibi radhiallahu anha fabakat akalia alipolia falamma raa jazaha saraha maratan ukhra basi zama mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona ile huzuni yake na yale aliyomkumba baada ya kuongea naye saraha maratan ukhra aliongea naye kisiri kwa mara nyingine فضحكت رضي الله عنها أكشفها أسمع فسألتها عائشة فلم تخبرها عائشة رضي الله عنها أكموليزا فاطمة كوسني كيبي كي تجوكو تشكيشة مرايا كي تجوكو ليزا مرايا كوانزا لفوانكي نايفا سيري ناكيبي تنا مرايا بلي كي تجوكو تشكيشة ويوي فلم تخبرها فاطمة أكم فأكم أمي عائشة عائشة لموليزا فاطمة na Fatima hakumwambia ni jambo gani lilomchekesha au lilomliza radiyallahu ta'ala anhuma walamma tuufiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zama alipo fisho bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama saalataha marratan ukhra Aisha alimuuliza tena Fatima kuhusu habari zile zilizopita ni kipi kilichomchekesha kilichomliza mara ya kwanza na kumchekesha mara ya pili baada ya kunenezewa maneno ya bwana mtume sallam fa ajabatha Fatima radhiyallahu anha biqawliha Fatima akamjibu Aisha kwa tamko lake aliposema amma hina sarrani fil marrati alula ama zama aliponenezea mimi katika mara ya mwanzo fa akhbarani alinifahamisha hivi anna jibrila kwamba Jibril alayhi salam kana yu'aridhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marra alikuwa somea Qur'an kwa kila mwaka mara moja sawa wa annahu 'aradahu al-ana marratayn lakini mwaka huu amesomea Qur'ani huyu mara ngapi mara mbili wa qala laha akasema mtume sallallahu alayhi wa sallama laha kumwambia Fatima wa inni la ura la ajalun illa qad iqtaraba mimi nadhani kifo si vingine sipo kifo kimekaribia fattaqillaha wasbiri ewe Fatima mche Allah na subiri kuwa na subira fattaqillaha wasbiri mche Allah na kuwa na subira huu ni usia wa mtume sallallahu alayhi wa sallam anampa binti yake je sisi tunawahusia nini watoto wetu mtu akijiona kwamba ndio mwishoni wa uhai wake tamhusia nini anaweza atamhusia sana bwana soma sana upate kazi bwana soma sana upate kazi mtakamhusia lakini masala ya taa na ibada hilo watawahusia kiendekea tu watoto wetu na ndugu zetu na tuwakaribu kuhusu ibada kucha Mungu ikhlas tauhidi na sunna sasa hivi vitu vingine vipo kwa sababu wao kama ataendelea kuwepo inshallah Allah akashawaandikia kama atakuja kuona katika hadithi itakayofuata lakini haya ndio ya muhimu. Na ukiangalia watu wema wote, ukiangalia manabii waliohusia watu zao, waliohusia vitu vya muhimu ambavyo ni vitu vya ikhlas, kumwabudia Allah peke yake, sio vitu vingine. Sisi tuna vitu vyetu ajabu ajabu ajabu. Basi bora mtu akamhusia mwanae kwamba ajitahidi amalize kuhifadhi Qur'an, khairul baraka, ajitahidi kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajitahidi ilmu shar'i, khairul baraka. Sio kuhusia vitu vijidududu vijidududu kama vijidudu mende. Hii vitu havina faida. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salafu ana laki, hakika yake mtangulizi bora ni mimi kwako wewe. Fa innahu ni'ma salafu, hakika yake kama mtangulizi bora kabisa ana ni mimi, laki kwako wewe. Ukumbuke kwamba hadithi hii na kisa hiki natumika hapa kutilia nguvu neno la salafi au salafia katika maana ya kilugha, katika maana ya kilugha. Yani baada ya kuleta hizo mbalimbali ya ulama wa lugha na ulama wa mufradat al-kalimat al-ahadithi, vile vile akaleta hadithi na kuonesha kwamba, akaleta aya kuonesha neno salafi lina maana gani. Hapa inaitwa hadithi kuonesha neno salafi lina maana gani katika lugha ya Kiarabu. Si tumefahamiana hapo? Ndio kile kisa kizima hiki Sheikh katika hadithi hii, kisha sehemu iliyokusudiwa mahalu shahid ni hapa, fa innahu ni'ma salafu ana laki, ikaiko salafu bora, yani kwa maana mutakaddimu asabiqu, mtangulizi bora ni mimi kwako wewe. Ina maana Mtume sallam ndo amekaribia kufishwa. Si tumefahamiana hapa? Mtangulizi bora ni mimi kwako wewe. Yani sio kwamba maana kwamba kwa hadithi hii hapa, sio maana kusema Mtume akasema mimi salafu, kwa maana ya kistilahi au shar'i. Tumeelewana hapa? Kiilmu ndio hivi, ama tukiamua kutumia nje huko kavukavu, kwa sababu nje kavukavu uvae gloves huko ngumi jiwe kwa sababu uvae gloves unaita vitu vyako, unamwaga mzigo, leta hadithi, unamalizia fa innahu ni'ma salafu ana laki, hakika yake salafu bora ni mimi kwako. Nani yeye anasema hivi? Mtume huyo. Huyu ni Mtume. Anamwambia nani? Fatima. Anamwambiaje? Salafu bora ni mimi kwako wewe. Kwa hiyo salafu wa mwanzo nani? Ni Mtume. Tumswalie Mtume. Hii huko na habari zenu. Simefahamiana? Hizo huko. Sio kwa maana hiyo mnayokuwa nayo nyinyi. Wazi ya shabab. Sio kwa maana hiyo. Kwa hiyo hii hapa tumesema kwamba inatiliwa mkazo katika maana ya kilugha. Bado tuko katika eneo la kilugha kama alikuja bayanu maana salafi lugha. Unwani yake katika nukta ya kwanza, bayanu maana salafi, maana salafia fi lugha. Ubainifu wa maana salafia katika lugha ya Kiarabu, sio katika lugha ya Kindengereko wala Kinyamwezi. La, bali fi lugha ya fi lugha til arabia. Wazi ya ikhwa. Naam. Naam. Qalat fabakaitu. Fatima akasema, anamwambia Aisha, basi siku ile ukaniona nimelia, fabakaitu bukai alladhi raaiti, nikalia kilio ambacho kile uliokiona siku ile baada ya kunongonezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma raa jazain, basi Mtume sallam alipoona ile huzuni yangu, sarani thaniatan, alinongoneza tena mara ya pili. Faqal, akasema, ya Fatima, ewe Fatima ala tardhina an takuna sayyidun nisa'il mu'minin, e Fatima, uridhii wewe uwe wewe ni katika mabibi wa wanawake wa kiumini, sayyidana sayyid ni bwana na sayyidani ni bibi, wana mama yule kiongozi katika umri mkubwa, katika umri au katika fadhila. Sayyida kama tunavyosema mara nyingi katika sira tunasoma sayyidatu Fatima au sayyidati Aisha au sayyidati Khadija. Sasa sayyidati Khadija radhiyallahu ta'ala anhum am sayyidat nisa'i hadhi waw kawani bibi ya kiongozi wanawake wa umma huu. Qalat, alipomwona maneno haya fa qalat Fatima, anasema sana anamwambia Aisha, fadhahiktu dhahki, basi ndio nikacheka kile kicheko, ladhi ambacho raaiti, ulichokiona. Naam, kamil. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه نعم السلف أنا لك. قال: السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتري دين علي. هذا هو المعنى اللغوي. وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم اللي وقوا كيفان شرح صحيح مسلم أمبابا شرح يكي ميت المنهاج، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، واضح؟ شارحا هل يقوى نشرش قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول يمتوم صلى الله عليه وسلم: فإنه نعم السلف أنا لك. قال إمام النووي كثيما: السلف المتقدم، سلف يولي عليه تنقليا، ومعناه نما أنا يا كيو، يعني معنى نيني، معنى نعم السلف أنا لك، معنى يا كي أنا متقدم قدامك، mimi ni mwenye kutangulia mbele yako ewe Fatma, fataridina alia, basi utanijia utanikuta huko, sifahamiana akhira maana yake. Kama mimi natangulia, na maana mtume sana mtangulia, amefishwa mtume sallallahu alayhi wasallama kabla binti yake takriban miezi sita kama sharna dalika. Hadha huwa almaana lughawi, hadha huwa almaana lughawi, hii basi ndio maana ya kilugha, hii basi ndio maana يخلوغا. جزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب.